خدم يوم الخميس طاب سلوان يا لا لا لا بعد طول الغيبة فصام زارتني درت البهاقس البان يا لا لا بعد ما كانت مدة غايبة هدات لنا على أرضها كيسان يا لا لا الضريف مسرانا نهوي جينا ميدا دموي العذاب قلت لمينا هكذا بغينا وجودك يا مكبول تنو حسن خلينا نشقي حين حضرتي كل خير كاين كب الخمرة واش تتعاين ورانت يا رقيق الحجبان يا لا يا اللي بوصلك من ضرنا يا من صلتي على جميع الغزلان يا لا بالعيون سرادة وشفارك الله يا خد الورد في بياض السوسان يا لا يا اللي تغرق جوهر خاتمه فراي قابلنا بها تحيا الله وقت الوساد والسنا وقت الوساد والسنا هيا الغالية بك زهالي عن السرور المدني مسي الفارغ بالمالي يا ريم حتى نقولي كينا هيا لالا ما يروينا حر الجفاف عيت فينا يا العنسى مينا أصح زرني محبوبي يا مسكون صيام شدا قطعت وجني طور قالوا كلي ترمضان مهجور كنت مدالي يا حبيب الخطر يا كل مريض يفطر أزرني محبوبي يا مسكين صيام شدا قطعت وجني الورد مهجور كنت مدالي قناطر الصنايم والبرق سلسيفو ويخبل في خيول المزان والريح فارسي شالي هان عقاب العلفات على الوغان شمار القزاح شد بندول الفرجة عسكرو تلايم وحرك بالمطر للبيدا حتى جرت ويدان قلبي بحبها سالي كل فج صبح من داك الضبا مخضار وبطايح النوابر تضوع منها مسايان فصل الربيع هذا ما كيفو في الزمان سلطان وعلى جميع القيالي أبقري لابس منو دايرة مبار بسمتنا يا مشروح وجاد بالغرايم الورد والزهر على الطيار ناشدة صبيهان فرياد محتف العالي بين ورضات النحلة شدات عمار